بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في فوائده 17: الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ المذهب عند القاضي أنهم يملكونها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذه المسألة 17: الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ قال الشيخ: المذهب عند القاضي أنهم يملكونها من غير خلاف. ثم قال تتمة كلام ابن رجب: والمذهب عند أبي الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها. وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدل على ذلك، وحكى طائفة روايتين في المسألة. ثم قال رحمه الله: وذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك، والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في الأصل، ثم قال بعد ذلك: ولهذا الخلاف فوائد. أصل المسألة كما هو ظاهر من عنوانها: إذا استولى الكفار على أموال المسلمين بالقوة والقهر، هل يملكون أموال المسلمين بهذا الاستيلاء قهرا أم لا؟ هذه هي المسألة. والشيخ ذكر اختلافا بين القاضي وأبي الخطاب في تحقيق المذهب في هذه المسألة. فالقاضي يقول إنهم يملكونها وأن هذا هو المذهب من غير خلاف، وأبو الخطاب يذهب إلى خلاف ذلك. والمقرر عند المتأخرين من الأصحاب أن المذهب هو أنهم يملكونها، كما قرره في المنتهى وفي الإقناع وفي كشاف القناع وغيرهما من كتب المذهب. هذا الخلاف له فوائد كما أشار ابن رجب رحمه الله، ومن فوائده قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا يملكون أموال المسلمين فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين، فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها. هذا إذا قلنا يملكون أموال المسلمين. ثم قال: ومن قال لا يملكونها فقياس قوله أنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف فيها، بل توقف كاللقطة. وأما ما عرف مالكه من المسلمين فإنه لا يجوز قسمته، بل يرد إليه على القولين. هذا هو الفرع الأول، وكلام ابن رجب انتهى فيه. فعندنا مسألة: إذا المسلمون عادوا وغنموا ما استولى عليه الكفار من أموال المسلمين، فالمسلمون استولى الكفار على بعض أموال المسلمين، ثم انتصر عليهم المسلمون فغنموا تلك الأموال التي استولى عليها الكفار من المسلمين. إذا عرف مالكها من المسلمين فعلى كلا القولين لا يجوز قسمة ذلك المال، بل يرد إلى مالكه. لكن في حالة ما إذا لم يعلم أربابها، يرد هنا التفريع بهذه المسألة بناء على الخلاف السابق. فإذا قلنا إن الكفار ملكوا أموال المسلمين بالاستيلاء، فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيها. وأما إذا قلنا إنهم لا يملكونها بالاستيلاء، يقول ابن رجب فقياس هذا القول، يعني مقتضاه، أنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف، بل توقف كاللقطة. الفرع الثاني قال: ومنها إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم، نص عليه أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين الناس اختلاف في ذلك. وهذا يتنزل على القول بالملك، فإن قيل لا يملكونها فهي لربها متى وجدها. يعني إذا أسلم الكفار وفي أيديهم أموال غنموها من المسلمين حال كفرهم، هل تؤخذ هذه الأموال من أولئك الكفار الذين أسلموا؟ الجواب لا، نقول هي لهم. والإمام أحمد يقول ليس بين الناس اختلاف في ذلك، وهذا يتنزل على القول بأن الكفار ملكوها. يقول ابن رجب: فإن قيل لا يملكونها فهي لربها متى وجدها. الفرع الثالث قال: ومنها إذا استولى العدو على مال مسلم ثم عاد إليه بعد حول أو أحوال. فإن قلنا ملكوه فلا زكاة عليه لما مضى من المدة بغير خلاف، وإن قلنا لم يملكوه فهل يلزمه زكاته لما مضى؟ على روايتين بناء على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه. توضيح هذا الفرع، الفرع هذا يتعلق بوجوب الزكاة. الكفار استولوا على مال مسلم، بقي هذا المال عند الكفار سنة أو سنتين، يعني حال عليه حول أو حولين أو أكثر، ثم عاد المسلمون واستولوا على هذا المال. وقد تقدم وذكرت لكم أن ما علم مالكه فإنه له قولا واحدا، عاد هذا المال إلى مالكه المسلم. هل عليه زكاة في السنوات الماضية التي كان ماله فيها بيد الكفار؟ إذا قلنا لم يملكوه، إذا قلنا ملك الكفار مال ذلك المسلم، فلا زكاة عليه قولا واحدا، وهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن ملكه، ومن شرط وجوب الزكاة الملك، فهو غير مالك خلال تلك الفترة. أما إذا قلنا لم يملكوه، وأنه لا يزال على ملك المسلم، فهل يلزمه زكاته لما مضى؟ خرجه الشيخ على روايتين بناء على الخلاف المعروف في المذهب في المال المغصوب والمال الضائع من ربه، هل تجب زكاته أو لا تجب زكاته؟ فيه روايتان. نعم. قال رحمه الله: 18: الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا؟ الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التملك؟ المنصوص وعليه الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها. وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا؟ على وجهين. هل المسألة 18؟ يقول الشيخ ابن رجب رحمه الله: الغنيمة هل تملك؟ أنا أزيد عبارة من باب التوضيح، من قبل الغانمين بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التملك. المنصوص وعليه الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها. وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا؟ على وجهين. تتمة كلام ابن رجب يقول: وقال القاضي في خلافه: لا يملك بدون اختيار التملك، وتردد في الملك قبل القسمة، هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها؟ وينبني على هذا الاختلاف فوائد عديدة. من خلال هذا الكلام يتبين لنا أن المسألة هي مسألة الغنيمة، إذا استولى عليها الغانمون هل يملكونها بمجرد الاستيلاء عليها أم لا بد من انضمام أمور أخرى؟ ذكر الشيخ نية التملك، ثم ذكر انضمام فعل الحيازة، ثم ذكر في كلام القاضي مسألة القسمة. فهذه الأمور الثلاثة قيل إنه لا بد منها أو من واحد منها مع الاستيلاء، وأن الاستيلاء وحده المجرد لا يكفي في تملك الغنيمة من قبل الغانمين. ويتحصل من هذا السياق للخلاف أن من ضمن الخلاف الوارد في هذه المسألة الخلاف في قضية هل تملك بمجرد الاستيلاء أم لا تملك إلا بعد القسمة. وهذا الخلاف هو الذي فرع عليه ابن رجب. فابن رجب في تفريعه ذكر جملة من الفروع، جملتها على الخلاف في هذه الجزئية: هل تملك بمجرد الاستيلاء أم لا تملك إلا بعد القسمة. أذكر بعض الفروع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في هذا. قال: ومنها لو أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة، فإن قلنا الملك ثابت فيها فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة، ونص عليه أحمد في الاستيلاد. وإن قلنا لم يثبت الملك فيها فعليه ضمان جميعها. توضيح لهذا الفرع: أحد الغانمين أتلف شيئا من الغنيمة قبل القسمة. إذا قلنا الملك للغانمين وهو واحد منهم ثابت لهم جميعا قبل القسمة، فنقول عليه ضمان نصيب شركائه خاصة. لأنه يملك نصيبا مما أتلفه، فالنصيب الذي يملكه لا يضمنه لأنه له. فما دمنا قلنا إن نصيبه ملك له، فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة. قال ابن رجب: ونص عليه أحمد في الاستيلاد. الاستيلاد مسألة ذكرها ابن رجب قبل هذه المسألة، وهي لو استولد أحد الغانمين جارية من السبي قبل القسمة. فالمنصوص أنها تصير أم ولد له، ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها. قال: وإن قلنا، طبعا الكلام السابق متفرع على قولنا إن الملك ثابت لجميع الغانمين قبل القسمة. قال: وإن قلنا لم يثبت الملك فيها فعليه ضمان جميعها، لأنه ليس نصيب منها دخل في ملكه فيضمن الجميع. الفرع الثاني قال: ومنها لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز. فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته، وفي الترغيب إن قلنا لا يملك بدون الاحتياز، فمن مات قبله فلا شيء له ولا يورث عنه كحق الشفعة. ويحتمل أن يقال على هذا: يكتفى بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة. هذا الفرع: إذا مات أحدهم قبل القسمة وقبل حيازة نصيبه، المنصوص عن الإمام أحمد أن حقه ينتقل إلى ورثته. وهذا مبني على أنهم يملكونها، أن الغانمين يملكونها بمجرد الاستيلاء. ولهذا نقل ابن رجب عن صاحب الترغيب أنه قال: إن قلنا لا يملك بدون الاحتياز، فمن مات قبله فلا شيء له ولا يورث عنه. قال: كحق الشفعة، يعني مثل حق الشفعة إذا مات الشفيع فلا شيء له ولا يرث ورثته هذا الحق. ويحتمل أن يقال على هذا: يكتفى بالمطالبة، لأن الفقهاء في باب الشفعة يقولون إن الشفيع إذا طالب ثم مات قبل الأخذ بحق الشفعة ينتقل حينئذ هذا الحق إلى ورثته. فبناء على ذلك يقول أو يذكر ابن رجب أنه بناء على ربط المسألة بحق الشفعة على القول بعدم الملك يحتمل أن يقال يكتفى بالمطالبة في ميراث الحق كما هو الحال في الشفعة. نعم. قال رحمه الله 19: القسمة هل هي إفراز أم بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. نعم، هذه المسألة 19: القسمة هل هي إفراز أو بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. قبل أن أشرع في الكلام على هذه المسألة أحتاج أن أشير إشارة سريعة إلى أنواع القسمة. الفقهاء يقسمون القسمة كما تعلمون إلى قسمين: القسم الأول قسم التراضي، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر ولو على أحد الشريكين أو رد عوض من أحدهما على الآخر، والضرر هو نقص القيمة بالقسمة. مثال قسمة التراضي مثل إذا كان بينهما بيت صغير يشتركان فيه، أو بينهما أرض تتفاوت أجزاؤها بوجود بناء ونحوه، أو أرض صغيرة لا يمكن قسمتها إلا بضرر أو برد عوض. هذه النوع من القسمة يسميها الفقهاء قسمة التراضي، لأنها لا تتم إذا طلبها أحد الشريكين إلا برضا الآخر. النوع الثاني من أنواع القسمة هي عكس النوع الأول، وهو ما لا ضرر في قسمته ولا يوجد فيه رد عوض، مثل بيت كبير مثلا كعمارة فيها شقق متساوية بين شريكين لكل منهم نصفها يمكن قسمتها بدون ضرر وبدون رد عوض، مثل أيضا أرض واسعة لا تتفاوت أجزاؤها يمكن قسمتها أيضا بدون ضرر ولا رد عوض. هذه تسمى قسمة إجبار، بمعنى أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيها فإنه يجبر الآخر، لأنه لا ضرر على الآخر، وما دام لا ضرر عليه فيلزمه أن يجيب الآخر إلى القسمة. من خلال هذين القسمين يتبين لنا ما ذكره الشيخ في هذه المسألة. هو يقول القسمة هل هي إفراز أو بيع، يعني هل هي إفراز لحق كل من الشريكين عن الآخر، أو هي بيع بمعنى أن أحد الشريكين باع نصيبه على الآخر. قال المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. فيتحصل من هذا أن القسمة من حيث كونها إفراز أو بيع لها حالتان: الحالة الأولى إذا كان فيها رد عوض فهي بيع، وهذه قسمة التراضي كما تقدم، وهذا نص عليه ابن رجب في تتمة كلامه كما سأذكره بعد قليل. أما إذا لم يكن فيها رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر، وهذه كما تقدم هي قسمة الإجبار، فالمذهب أنها إفراز لا بيع، مع وجود خلاف في ذلك أشار إليه ابن رجب رحمه الله. تتمة كلام ابن رجب لما ذكر قوله المذهب أن قسمة الإجبار إفراز، قال المذهب أن قسمة الإجبار وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر عليه إفراز لا بيع. وذهب ابن بطة إلى أنها كالبيع في أحكامه، وحكى الآمدي روايتين. فأما ما كان فيه رد عوض فهي بيع، وقال الشيخ مجد الدين الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي. إذن تحصل لنا من بقية كلام ابن رجب ما سبق تقريره من أن قسمة التراضي بيع، وأما قسمة الإجبار فالمشهور والمذهب أنها إفراز لا بيع مع وجود خلاف. التفريع على ذلك من الفروع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله، قال ومنها إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك فهل يصح؟ إن قلنا هي إفراز صحت، وإن قلنا بيع فوجهان، مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول. فهذا الفرع يعني إذا تقاسم بلفظ القسمة وصرح بالتراضي، إذا قلنا هي إفراز فإنها تصح ولا إشكال، أما إذا قلنا إنها بيع وكنا ممن يشترط الإيجاب والقبول في البيع فإننا لا نصححها. حينئذ الفرع الثاني قال ومنها لو تقاسموا أموالا ربوية جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز، ولم يجز على القول بالبيع. لا يخفى عليكم أن الأموال الربوية إذا بيع مال ربوي بآخر فلا بد من التقابض في مجلس العقد مع اتفاق العلة كما قرر ذلك الفقهاء. فلو تقاسموا أموالا ربوية هل يجوز التفرق قبل القبض؟ ينبني على الخلاف السابق، إذا قلنا إفراز جاز، وإذا قلنا بيع لم يجوز. فرع ثالث قال ومنها لو ظهر في القسمة غبن فاحش فإن قلنا هي إفراز لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا بيع صحت وثبت فيها خيار الغبن. تمت القسمة ثم حصل فيها غبن فاحش، ما الحكم حينئذ؟ حسب الاعتبار، إذا اعتبرناها إفراز قلنا القسمة غير صحيحة لتبين فساد الإفراز، أما إذا قلنا إنها بيع فالبيع إذا ظهر فيه غبن فاحش لا يبطل، وإنما يثبت الخيار لمن غبن. نعم. قال رحمه الله: ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطهما وأقسامهما. حسبك. الفائدة لا الأولى. لا حسبك. هنا أنبه على غلط مطبعي، قوله بل قاعدتين يكثر ذكرهما، الصواب يكثر ذكرهما، وهو كذلك في الأصل في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما، يكثر ذكرهما في مسائل الفقه وتنتشر فروعهما. الأمر الثاني، سننتقل إن شاء الله بقية هذا الدرس إلى الفائدة الثانية، لأن الفائدة الأولى طويلة سأخصص لها إن شاء الله تعالى درس غد من أجل استيفاء الكلام فيها في درس واحد، يكون الكلام موصولا مترابطا. ونختم هذا الدرس بالفائدة الثانية لأنها أقصر ويتسع لها الوقت المتبقي للدرس. ننتقل الآن إلى الفائدة الثانية. قال رحمه الله: الفائدة الثانية، الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها. في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتفرق، وللمسألة صور: أحدها أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطلقا أو تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراد، وهل يبطل في الباقي على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها كالرهن والهبة والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كالبيع، ولا ما لا يبطل كالنكاح، فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. وعلى القول بالتفريق فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما لتبعيض الصفقة عليه، وله أيضا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد. الحالة الثانية، الصورة الثانية، الصواب الصورة الثانية، قول أحدها هذه الصورة الأولى، فقول الحالة الثانية الصواب الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع بينه وبين الآخر، فها هنا حالتان: إحداهما أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية، فمن صور ذلك ما إذا اجتمع في عقدين نكاح أم وبنت، وهل يبطل فيهما أم يصح في البنت؟ الصواب فمن صور ذلك إذا جمع في عقد بين نكاح أم وبنت، فكلمة عقد بين تصحفت إلى عقدين، وهذا يغير المعنى طبعا. فالصواب جمع في عقد بين نكاح أم وبنت، فهل يبطل إلى آخر كلامه. فمن صور ذلك ما إذا جمع في عقد بين نكاح أم وبنت، وهل يبطل فيهما أم يصح في البنت؟ فهل بالفاء، فهل يبطل فيهما أم يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس، على وجهين، ومنها لو جمع حر واجد الطول أو غير خائف بالعنة بين نكاح أمة وحرة في عقد، ففيه روايتان منصوصتان، إحداهما يبطل النكاحان معا، والثاني يصح نكاح الحرة وحدها وهي أصح. الحالة الصورة الثالثة يا شيخ؟ نعم، الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يجمع في صفقة شيئين يصح العقد فيهما، في صفقة صفقة شيئين يا شيخ، في صفقة شيئين، أن يجمع في صفقة شيئين يصح العقد فيهما ثم يبطل العقد في أحدهما، صواب هكذا يا شيخ؟ نعم أنا عندي إحداهما، ثم يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره، فإنه يختص بالبطلان دون الآخر. والحمد لله كثيرا لانتهى. قبل هذا يا شيخ؟ لا ما بعد ختمنا، تونا باقي عندنا. طيب الآن عندنا الفائدة الثانية هذه، وهي مسألة متعلقة بتفريق الصفقة. المراد بالصفقة، الصفقة تطلق كما ذكر الفقهاء على عقد البيع، ومعنى تفريق الصفقة يعني تفريق ما اشتراه في عقد واحد، كما إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد. فإذا قلنا بتفريق الصفقة معناه أننا نصحح البيع فيما يصح بيعه ونبطله فيما لا يصح بيعه. وأما إذا قلنا لا تتفرق الصفقة فمعناه أن نبطل الجميع. الشيخ رحمه الله يقول الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها. في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتفرق. إذن المشهور من المذهب هو أن الصفقة تتفرق، وبالتالي تصح فيما يصح وتبطل فيما يبطل مما جمع في عقد واحد. ثم ذكر رحمه الله صورا لهذه المسألة، قال وللمسألة صور، ذكر رحمه الله ثلاث صور لها. أحدها، هذه هي الصورة الأولى، أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز بالكلية، إما مطلقا أو تلك الحال. هذه الصورة الأولى، وهي أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز العقد عليه في عقد واحد بثمن واحد. وقوله ما لا يجوز بالكلية يخرج ما يجوز العقد عليه منفردا، لكن التحريم نشأ من الجمع بينه وبين آخر، وهذا سيأتينا في الصورة الثانية. وقوله إما مطلقا مثاله لو جمع في البيع خمرا وخلا في صفقة واحدة، قال بعتك هذا الخمر وهذا الخل بمئة ريال مثلا، هذا جمع بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلية مطلقا. قوله أو تلك الحال مثاله لو باع عبده وعبد غيره بغير إذنه صفقة واحدة، كان قال بعتك هذا العبد وهذا العبد ب50,000 ريال، الأول عبده والثاني عبد غيره، ولم يأذن مالك العبد الثاني في بيعه، هذا أيضا لا يجوز له أن يبيعه، لكن ليس مطلقا في تلك الحال، يعني في حال عدم الإذن. أما لو أذن المالك لهذا الشخص في بيع عبده فإن البيع يصح أيما كان الحال، سواء كان ما لا يجوز بيعه محرم بيعه مطلقا أو محرم في تلك الحال فالحكم واحد. قال الشيخ يبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، فيبطل العقد في الخمر في المثال الأول، ويبطل العقد في عبد غيره في المثال الثاني. وهل يبطل في الباقي على الروايتين، يعني مبني على هل تتفرق الصفقة أو لا تتفرق؟ إذا قلنا تتفرق وهو المشهور فإننا لا نبطله في الباقي، وإن قلنا لا تتفرق فإننا نبطله في الباقي كما أبطلناه في المحرم. قال وهل يبطل في الباقي على الروايتين؟ ولهذا في المشهور من المذهب كما ذكرت أنها تتفرق، ولهذا نص في الروض المربع وغيره من كتب التي اعتمدت المذهب أنه في المسألة الأولى يصح في الخل بقسطه من الثمن، وفي المسألة الثانية قالوا يصح في عبده بقسطه من الثمن، وهذا مبني على المشهور وهو تفريق الصفقة. ثم قال ابن رجب ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها كالرهن والهبة والوقف. إذن لا فرق بين عقود المعاوضات وغير المعاوضات مثل الرهن وهو عقد توثيق، الهبة عقد تبرع، الوقف عقد تبرع، يرد فيها ما من الخلاف ما يرد في عقود المعاوضات. فلو رهن خمرا وخلا أو وهب خمرا وخلا أو وقف ملكه وملك غيره في عقد واحد يرد الخلاف السابق في هل يبطل فيما لا يجوز فقط أو يبطل في الجميع، هل تتفرق الصفقة أو لا تتفرق. قال: ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كلك البيع وما لا يبطل، كذا في الأصل. يعني لا فرق بين ما يبطل، بعض العقود تبطل بجهالة عوضها مثل البيع، البيع لا يصح بثمن مجهول أو بمبيع مجهول. النكاح يصح مع جهالة الصداق. الشيخ يقول إن ما في فرق من حيث جريان الخلاف السابق في تفريق الصفقة أو عدمه، لا فرق بين العقود التي تبطل بجهالة عوضها كالبيع وما لا يبطل كالنكاح. مثال النكاح: لو كان هناك ولي على فاطمة وعائشة، قال: زوجتك فاطمة وعائشة على مهر قدره 100,000، وعائشة أخت الزوج من الرضاع، فيصح على فاطمة بقسطها من المهر على القول بالتفريق. قال: فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. يعني هل نقول بالتفريق فنصحح في إحداهما ونبطي في الأخرى، أو نقول يبطل كلا العقدين؟ روايتان عن أحمد، مثل البيع ومثل غيره. ثم استدرك ابن رجب رحمه الله، قال رحمه الله: وعلى القول بالتفريق، وهو كما تقدم المشهور المعتمد، التفريق للصفقة بأن تصح فيما يصح وتبطل فيما يبطل، فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، أنا أزيد عبارة توضيح، إذا لم يكن عالما بالحال لتبعيض الصفقة عليه. وهذا نص عليه الفقهاء لما ذكروا تفريق الصفقة في كتاب البيوع، قالوا: ولمشتر الخيار إن جهل الحال وقت العقد لتفرق الصفقة عليه. هذه العبارة في كشاف القناع. فنثبت للمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، كما لو مثلا باعه خمرا وخلا وهو يظن الخمر خلا، فباعه وعاءين، أحدهما خمر والثاني خل، وهو جاهل يظن أن الخمر خل. فنحن وإن صححناه في الخل بقسط من الثمن، إلا أننا نثبت الخيار للمشتري لأنه غير عالم بالحال، لأن الصفقة تبعضت عليه، وقد يقول: أنا لا أريد أن أشتري هذا المقدار من الخل، أريد أن أشتريه كاملا خلا، وأنتم الآن ستلزمونني بهذا المقدار الذي هو أقل من مرادي، فنقول لك الخيار لأن الصفقة تبعضت عليك. قال: وله أيضا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق، كالعبد الواحد والثوب الواحد. يعني لو كان المبيع عبدا واحدا لكن البائع يملك نصفه أو ثوبا واحدا، البائع يملك نصفه، نصف الثوب، والنصف الآخر لم يؤذن له من مالكه، وصححنا في نصف الثوب بناء على تفريق الصفقة، وأبطلنا في النصف الآخر، هذا المشتري لو أمسك النصف ربما ينقص عليه ثمن النصف بالتفريق، فنثبت له أيضا أرش النقص. الصورة الثانية قال أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع بينه وبين الآخر. إذن هذه الصورة تختلف عن الصورة التي قبلها، لأن ذكرنا هناك إن ما لا يجوز بيعه بالكلية، هنا لا، كلاهما لو أفرد جاز العقد عليه، لكن التحريم ناشئ من الجمع بين هذين الشيئين. قال الشيخ: فها هنا حالتان. الحالة الأولى أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية. يتضح هذا بالمثال. قال: فمن صور ذلك ما إذا جمع في عقد بين نكاح أم وبنت، نكاح الأم وحدها جائز، ونكاح البنت وحدها جائز. طبعا ليس المراد أم الزوج، أظن الأمر واضح عندكم، يعني أم وبنتها، في الأمية بالنسبة للبنت وليست بالنسبة للزوج، والبنتية بالنسبة للأم وليست بالنسبة للزوج. فكون الشخص ينكح فاطمة جائز، وكونه ينكح بنت فاطمة جائز، لكن جمع بين فاطمة وبين بنتها في عقد واحد، يقول ابن رجب: فهل يبطل فيهما أم يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس على وجهين؟ يعني الاحتمال الأول أننا نبطل العقد في كلا المرأتين، الاحتمال الثاني أننا نصحح في البنت ونبطل في الأم، وهو قد زوجهما في عقد واحد، وليهما قال: زوجتك فاطمة وبنتها مثلا عائشة، وقال الزوج: قبلت. فالاحتمال الأول أن نبطل العقدين، نبطل النكاحين، هو عقد واحد لكن نبطل النكاحين، نبطل نكاح الأم ونبطل نكاح البنت. الاحتمال الثاني أن نصححه في البنت، ونبطله في الأم. لماذا صححناه في البنت؟ قال لها مزية. ما هي مزيتها؟ قال لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس. لا يخفى عليكم أن الربيبة التي هي بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، لا تحرم بمجرد العقد على أمها. وأما الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها. وبالتالي لو عقد على أم ولم يدخل بها ثم عقد على بنتها فيصح ورود العقد على البنت، لأن البنت إلى الآن لم تحرم، بخلاف ما لو كان العكس. فهذه مزية بناء عليها يصحح العقد في البنت دون الأم. فهذا مثال على قوله أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ ذكر ابن رجب أيضا فرعا آخر على ذلك، قال ومنها، نسأذكر الفرع اللي ذكره ابن رجب والشيخ لم يذكره في الاختصار، لأن الفرع اللي ذكره في الاختصار فيه إشكال. هو قال ومنها لو جمع حر واجد الطول أو غير خائف للعنت بين نكاح أمة وحرة في عقد، ففيه روايتان منصوصتان إلى آخر كلامه. هو واجد الحر الذي يجد الطول ولا يخاف العنت، لا يجوز له نكاح الأمة ولو كانت منفردة. والمسألة الآن مفروضة في من يصح العقد عليه منفردا لكن نشأ التحريم من اجتماعه مع آخر. عموما ذكر ابن رجب فرعا أظهر من هذا وهو في السياق نفسه، قال رحمه الله ومنها أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها وأمة في عقد واحد. وفيه وجهان، أحدهما يصح نكاح الحرة وحدها لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها فاختصت بالصحة، والثاني يصح فيهما معا. ثم قال والأول أصح لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه من نكاح الأمة، فمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع. فهذا الفرع توضيح له، شخص خائف للعنت غير واجد للطول، وهذا يجوز له نكاح الأمة، لكنه تزوج في عقد واحد حرة تعفه بانفرادها وأمة في عقد واحد. هذه مسألة مطابقة للتقرير السابق، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله فيها وجهين في المذهب. الأول وهو مطابق لما تقدم تقريره من صحة ذات المزية، قال يصح نكاح الحرة وحدها، ثم ذكر مزيتها، قال لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها فاختصت بالصحة. يعني لو أن الشخص كان خائف عنت غير واجد للطول وتزوج أمه، وهذا جائز بهذين الشرطين، ثم يسر الله عليه، يجوز يتزوج حرة ولا ما يجوز؟ يجوز يرد نكاح الحرة على الأمة، ما في إشكال، بخلاف العكس فالأمة ما يجوز أنه يتزوجها مع وجود حرة عنده تعفه. فهذه مزية للحرة، بناء عليها نصحح نكاحها دون نكاح الأمة، وهذا تفريق للصفقة. أما القول الثاني فهو قول بعيد استبعده ابن رجب، وهو أنه يصح فيهما معا. نلحظ أن الشيخ في الاختصار حذف الحالة الثانية، يعني الآن الصورة الثانية، قال فها هنا حالتان، الحالة الأولى الآن قرأناها ولا لا؟ شرحناها. وين الحالة الثانية؟ محذوفة، غير موجودة. أنا سأذكرها من الأصل. قال ابن رجب رحمه الله: الحالة الثانية ألا يمتاز بعضها على بعض بمزية، فالمشهور البطلان في الكل، إذ ليس بعضها أولى من بعض بالصحة. مثل أن يتزوج أختين في عقد، أو خمسا في عقد، فالمذهب البطلان في الكل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الحالة الثانية ألا يوجد مزية لمن يجوز العقد على أحد الأشياء دون، يجوز العقد على أحد الأشياء منفردا دون العقد عليه مع غيره، ولا يوجد مزية لبعض هذه الأشياء عن بعض. في هذه الحالة المشهور البطلان في الكل، لأنه ليس بعضها أولى من بعض بالصحة. ومثل الشيخ بعقد نكاح على أختين في عقد، كان قال زوجتك فاطمة وعائشة وهما أختان، وقال الزوج قبلت. هنا التحريم ناشئ من الجمع بين هاتين الأختين، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فنبطل النكاحين، نبطل النكاحين. وكذا لو زوجه خمسا في عقد، كان قال زوجتك، يعني هو ولي على خمس نساء، إما بولاية أو بعضهن بوكالة، المهم أنه ولي على خمس نساء، فقال زوجتك فاطمة وعائشة وسارة وإلى آخره، فقال الزوج قبلت نكاحهن، من اللي يصح نكاحها؟ ما في، كلهن نكاحهن باطل، لأنه لا مزية لإحداهن على الأخرى. بقي معنا الصورة الثالثة، انتهينا الآن من الصورة الثانية بحالتيها، الصورة الثالثة قال ابن رجب أن يجمع في صفقة شيئين يصح العقد فيهما ثم يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره، فإنه يختص بالبطلان دون الآخر. ثم ذكر رحمه الله أن بعض الأصحاب قال إن ذلك رواية واحدة في المذهب. ثم ذكر رحمه الله عن بعض الأصحاب ما يقتضي وجود خلاف في ذلك. ثم قال، وهذه تتمة لسياق الكلام في أصل المسألة، قال: فهذا في البيع ونحوه، فأما في النكاح فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها كردة أو رضاع اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما فإن لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية بأن صارتا أما وبنتا بالارتضاع فروايتان أصحهما يختص الانفساخ بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهو كمن أسلم عن أم وبنت لم يدخل بهما، فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم. هذا كلام ابن رجب رحمه الله أوضحه، وهو كله يتعلق بالصورة الثالثة. قال: أن يجمع في صفقة شيئين يصح العقد فيهما، يعني عند العقد يصح العقد في كلا الشيئين، ثم بعد ذلك يبطل العقد في أحدهما. في هذه الحالة أو في هذه الصورة يقول ابن رجب إن البطلان يختص بما بطل دون الآخر. قيل إن هذا رواية واحدة، وقيل في خلاف. عللوا اختصاص البطلان بما طرأ عليه البطلان دون الآخر، قالوا: لأن التفريق وقع هنا دواما لا ابتداء، والدوام أسهل من الابتداء. يمكن التمثيل لذلك بمثال يستفاد من كلام ابن رجب، وهو: ما إذا تفرق المتصارفان قبل قبض كل النقد، فعقد الصرف تم صحيحا، ثم تفرق المتصارفان قبل قبض كل النقد. يقول الفقهاء: يصح الصرف فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. قال ابن رجب في تتمة كلامه الذي أضفته، قال: فهذا في البيع ونحوه. يعني هو ذكر أنه قيل أن البطلان يختص بما بطل دون الآخر رواية واحدة، وقال بعض الفقهاء أن فيه خلاف. بعد ذلك قال ابن رجب: فهذا في البيع ونحوه. فأما في النكاح فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف. هذا ما في خلاف. فلو فرضنا أنه عقد على امرأتين في عقد واحد وصح العقد عليهما، لا يوجد بينهما ما يمنع صحة العقد، لكن واحدة منهما ارتدت بعد العقد، أو حصل رضاع نتج منه تحريمها، حينئذ يختص انفساخ النكاح بتلك التي ارتدت أو بتلك التي وجد رضاع حرمها على الزوج، وأما الأخرى فنكاحها باق بحاله بغير خلاف، على صحته بغير خلاف. قال: وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما فهذا فيه تفصيل. الحالة الأولى ألا يكون لإحداهما مزية على الأخرى، مثال ذلك عقد على امرأتين وقت العقد النكاح، طبعا عقد واحد على امرأتين وقت العقد النكاح صح على كلتا المرأتين، ليس هناك ما يمنع صحة العقد على كلتا المرأتين. حصل بعد ذلك رضاع، صارت به هاتان المرأتان أختين بأن أرضعتهما امرأة واحدة، حينئذ ينفسخ نكاحهما لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى. طبعا الفقهاء لا يخفى عليكم أنهم العقد يصح على الصغيرة، يعني هذه رضيعة ومع ذلك يصح العقد عليها، وبالتالي تتصور المسألة. الحالة الثانية قال: وإن كان لإحداهما مزية بأن صارتا أما وبنتا بالارتضاع، فحينئذ في المسألة روايتان، أصحهما أن الانفساخ يختص بالأم وحدها إذا لم يوجد دخول، وعلل ذلك بأن الاستدامة أقوى من الابتداء، قال: كمن أسلم عن أم وبنت لم يدخل بهما، أي لو شخص أسلم وفي عصمته زوجتان أم وبنتها ولم يدخل بالأم ولا بالبنت، يثبت نكاح البنت دون الأم. انتهينا من الفائدة الثانية وهي مسألة تفريق الصفقة، بهذا ننتهي من هذا الدرس. وغدا إن شاء الله سنتكلم عن الفائدة الأولى ونختم بها إن شاء الله هذا الكتاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.